وتزكي بها نفوسنا، وتصلح بها أعمالنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا، من أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا، ومن الماء البارد حل الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. اللهم نزه قلوبنا، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. واجعلنا من قوم اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أجودك. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. يا عزيز يا غفار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا كل ذنب، إلا وقد غفرت لنا كل ذنب، إلا وقد غفرت لنا كل ذنب. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلمه به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فأجزلت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه الذنب والخطأ والوزر. يا رب العالمين، اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم من أراد ببلادنا وأمننا وإيماننا وعقيدتنا وتوحيدنا وأخلاقنا وقيمنا واستقرارنا شرًا أو فتنةً أو مكروهًا، اللهم اكشف أمره، اللهم اكشف أمره، اللهم اكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم افضح أمره، اللهم افضح أمره، اللهم اجعله عبرة، اللهم اقتله بسلاحه وأحرقه بناره. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا رب العالمين، نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا كاشف الغم، يا مفرج الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اللهم إن أراتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.